لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم قل لأزواجك ذلك أدنى لعل الساعة تكون